تشيلين واحدة واحدة. سفينتي العاشقين حلت وجاي تعايبا معكم مش أنا معايا. سفينتي الصالحين في البحر جاي تعايبا معكم فتح عيني دفي حمام حمام النبي ويرد عليا. سفينتي العاشقين حملت وجاي عايمة على الغر بيتها عينيا. سفينتي الموعودين ونوم عش ويا عين. سفينتي العاشقين حاكي النور اروح للمصطفى واقول يا نفسي دور عشان المصطفى لا اسعي واروح له يا عين. سفينتي الموعود وحاسب الفرح.